يعني من صغره. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى أذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال رضي الله عنه، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. هذا مع أبي الشاهد ابن عباس رضي الله عنه، رأى النساء يعني تنزل من على وجه من غيره، فشهد جسم النساء فدل على انه صغير، فدل على ان الصغير الذي لم يبلغ الحلم له ان ينظر الى المراه الاجنبيه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل لصاحبه هل عرفت مثيله، وطعن الرجل ابنته بالخاصره عند العتاب. وبه اليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: عاتبني ابو بكر رضي الله عنه وجعل يطعنني بيده بخاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وراسه على فخذي. هذا يوم يعني مشروعيه يوم ما شرع التيم، وذلك ان فقدت عائشه رضي الله عنها كان تلبس يعني حليها، ثم تاخر الناس وبذلك جاء ابو بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده نائما عليها، فعنفها وقال لها: انت حبست الناس وليس معهم ماء وليس ولم ياخذوا ماء، فجعل يطعنها. وفيه تاديب الرجل امراه يعني بنته البالغه امام زوجها. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. نعم. باب قول الله تعالى: هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واتنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا وجعلنا نجاة لنا على من ظلمنا ونصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا